ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال المؤلف يتكلم في حكم المجتهد. قال الاجتهاد، قال الحكم الثاني للاجتهاد التصويب والتخطئة. قال: اختلف الناس فيها، واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وعلى الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات ليس في القطعيات مصيب، وقال قوم المصيب واحد، واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله، يعني حكم واحد هو مطلوب المجتهد. فالذي ذهب إليه محقق المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، يعني اجتهاد المجتهد. وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، والمختار ما غلب على ظن ماشي. أنا يعني هذه المسألة كررها الغزالي كثيرا، وأنا حقيقة في حيرة من أمري في تحديد موقف الغزالي. يعني الحكم عند الله واحد، أو ليس الحكم عند الله ليس أكثر من واحد، ولو أنه يعني أكثر من واحد كما يقول، كأنه هذا اختياره والله أعلم، وهذا اختيار في إشكال كبير بالنسبة لي، يعني أنه في النهاية سيخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد فأصاب. وهو المجتهد لا يجتهد في أمور قطعية، هو يجتهد في أمور ظنية فأصاب، فمعنى ذلك أن هناك مصيب وهناك غير مصيب. فهل المصيب واحد؟ بعضهم يعني واحد، يعني واحد في الأجر، يعني هذا مصيب أجر وهذا مصيب لأجر. لكن أن يكون الحكم عند الله تبارك وتعالى يعني واحدا، هذه مسألة مشكلة، يعني لازالت بالنسبة لنا مشكلة حتى في كلام الغزالي عليه رحمة الله. والذي يظهر من كلام المحققين والذي يظهر من الأدلة أن الحكم عند الله واحد، غير أن من يخطئ وقد بذل وسعه فإن الله عز وجل فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى، أصاب أجرا واحدا. مجتهد أصاب أجرا واحدا لأنه أخطأ، والمجتهد الذي يصيب أجرين الذي أصاب المسألة واجتهد، فله أجر الاجتهاد وله أجر إصابة المسألة والله أعلم. هذا عن اختصار المسألة. وذهب قوم من المصوبة لأن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه. وأما القائلون بأن المصيبة واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكما معينا لله سبحانه وتعالى، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا. فقال قوم: لا دليل عليه، وأنه ما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق، فلمن عثر عليه أجران، ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه. والذين ذهبوا لأن عليه دليلا اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا، فقال قوم: هو قاطع، ولكن الإثم محطوط على المخطئ لغموض الدليل وخفائه. ومن هذا تمادى بشر المريسي أو المريسي في إتمام هذا القياس، فقال: إذا كان الدليل قطعيا أثم المخطئ كما في سائر القطعيات، وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من قال المصيب واحد. طبعا يعني كلام رده شيخ الإسلام وغيره في أن الخطأ سواء في القطعيات أو الظنيات طالما كان عن اجتهاد لرجل قد امتلك أدوات الاجتهاد فهو إن شاء الله مأجور. ثم الذين ذهبوا لأن عليه دليلا ظنيا اختلفوا في أن المجتهد هل أمر بإصابة ذلك الدليل، فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان معذورا ومأجورا. وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجورا، لكن حط الإثم عنه تخفيفا، وهذا تفصيل المذاهب. والمختار عندنا هو الذي نقطع به ونخطئ المخالف في أن كل مجتهد في الظنيات مصيب. برضو لا أدري هل هو مصيب في الاجتهاد أو مصيب في إصابة الحق، وإنما ليس فيها حكم معين لله تعالى. هذه مشكلة شديدة صراحة، لأن ما من مسألة من المسائل إلا وفيها حكم معين. بل وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين. الطرف الأول مسألة فيها نص للشارع وقد أخطأ مجتهد النص، فنقول ينظر، فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد بطريقه فقصر ولم يطلب فهو مخطئ وآثم بسبب تقصيره، لأنه كلف الطلب المقدور عليه فتركه فعصى وأثم وأخطأ حكم الله تعالى عليه. أما إذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته، لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير المبلغ، فالنص قبل أن يبلغه ليس حكما في حقه، وقد يسمى مخطئا مجازا على معنى أنه أخطأ ما لو بلغه لصار حكما في حقه، لكنه قبل البلوغ ليس حكما في حقه. فليس مخطئا حقيقة، وذلك أنه لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره بتحويل القبلة فلا يكون النبي مخطئا، لأن خطاب استقبال القبلة بعد لم يبلغه، فلا يكون تحويل القبلة حكما في حقه قبل نزول جبريل عليه السلام، فلا يكون مخطئا في صلاة. فلو نزل فأخبره وأهل مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس ولم يخرج بعد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مناد من جهته فليسوا مخطئين، إذ ذلك ليس حكما في حقهم قبل بلوغه. فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمر سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ الخبر إليهم فليسوا مخطئين، أنهم ليسوا مقصرين. وكذلك نقل عن ابن عمر أن كنا نخابر 40 سنة حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة، فليس ذلك خطأ منهم قبل البلوغ لأن الراوي غاب عنهم أو قصر في الرواية. فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص، فالمسألة التي لا نص فيها كيف يتصور الخطأ فيها ليس فيها نص أصلا؟ فإن قيل قد فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم المنصوص ونحن نخطئه إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه فلم يعثر عليه، قلنا عليه دليل قاطع أو دليل ظني. فإن كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه وهو قادر عليه، هو آثم عاص وجب تأثيمه، وحيث وجب تأثيمه وجبت تخطئته. كانت المسألة فقهية أو أصولية أو كلامية، وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع، هذه المشكلة. فإن زعمتم أن الأحكام الفقهية كلها قطعية كما ذهب إليه بشر، فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس في مسألة الجد والإخوة ومسألة الحرام دليل قاطع، ولو كان أنبه عليه من عثر عليه من الصحابة وغيره، الصحابة سينبه عليه غيره، ولشدد الإنكار عليهم، فإن الدليل القاطع في مثل هذه المسألة نص صريح أو ما في المعنى أو ما في المعنى المنصوص على وجه يقطع به ولا يتطرق الشك إليه، والتنبيه على ذلك سهل. أفيقولون لم يعثر عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم فأخطأ أهل الإجماع الحق، أو عرفه بعضهم وكتمه، أو أظهره فلم يفهمه الآخرون، أو فهموه فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريح وما يجري مجراه؟ وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها. ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها، وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال، فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ. فإن قيل عليه دليل ظني بالاتفاق، فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ. قلنا الأمارات الظنية ليست أدلة بأعينها، بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمر مع إحاطته به، وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان، كل واحد منهما لو انفرد يفيد الظن. ولا يتصور في الأدلة القطعية طبعا تعارض، وبيانه أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء إذ قال الدنيا بلاغ وإنما عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله، حيث قال عمر كيف تساوي بين الفاضل والمفضول، ورأى عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل، ولأن أصل الإسلام وإن كان لله ويوجب الاستحقاق توجب زيادة قدم ومقام في الإسلام زيادة في قدر الاستحقاق. والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم يفيده غلبة الظن، وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يفده غلبة الظن ولا مال قلبه إليه، وذلك لاختلاف أحوالهما. فمن خلق خلقة أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في الآخرة غلب على ظنه لا محال ما ظنه أبو بكر ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك. ومن خلقة الله ومن خلقه الله خلقة عمر وعلى حالة عمر وسجيته في الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير، فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر ما أحاطت كل واحد منهما بدليل صاحبه. ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون، فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، وكذلك من مارس الوعظ صار مائلا إلى جنس ذلك الكلام، بل يختلف باختلاف الأخلاق. فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقاء، ومن لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة. والأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس، بخلاف دليل العقل فإنه موجب لذاته، فإن تسليم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه في مدارك العقول يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة. فإذا لا دليل في الظنيات على التحقيق، وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز بالإضافة إلى ما مالت إليه نفسه إليه. فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزنا حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة، وخطأ محض يدل على بطلانه البراهين القاطعة. فإن قيل لما تنكرون على من يقول فيه أدلة قطعية، إنما لم يؤثم المخطئ لغموض الدليل. قلنا الشيء ينقسم إلى معجوز عنه ممتنع، وإلى مقدور عليه على يسر، وإلى مقدور عليه على عسر. فإن كان درك الحق المتعين معجوزا عنه ممتنعا فالتكليف به محال، وإن كان مقدورا على يسر فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعا لأنه ترك ما قدر عليه وقد أمر به، وإن كان مقدورا عليه على عسر فلا يخلو إما أن يكون العسر صار سببا للرخصة وحط التكليف كإتمام الصلاة في السفر، أو بقي التكليف مع العسر، فإن بقي التكليف مع العسر فتركه مع القدرة أثم، كالصبر على قتال الكفار مع تضاعف عددهم فإنه شديد جدا وعسير، ولكن يعصي إذا تركه لأن التكليف لم يزل بهذا العسر. وكذلك صبر المرأة على الضرات وحسن التبعل مع أن ذلك جهاد شديد على النفس، ولكنها تأثم بتركه مع ضعفها وعجزها. وكذلك التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العال ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر في غاية الغموض، ومن أخطأ فيه أثم بل كفر واستحق التخليد في النار. وكذلك الحق في المسائل الفقهية مع العسر، وإن أمر به فالمخطئ آثم فيه، إن لم يؤمر بإصابة الحق بل بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف وأصاب ما هو حكم في حقه، وأخطأ ما ليس حكما في حقه، بل هو بصدد أن يصير حكما في حقه لو خوطب به أو نصب على معرفته دليل قاطع. فإذا الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن، ولا تكلف بالمحال، ومن أمر بممكن فتركه عصى وأثم، ومحال أن يقال هو مأمور به، لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم، كان معذورا لأن هذا يناقض حد الأمر والإجاب، إذ حد الإجاب ما يتعرض تاركه للعقاب والذنب. قال: وهذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف، ويرد النزاع إلى عبارة، وهو أن ما ليس حكما في حقه قد أخطأه، وذلك مسلم، لكنه نوع مجاز كتخطئة المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر. ثم هذا المجاز أيضا إنما ينقضح في حكم نزل من السماء ونطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة. أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معين أصلا، إذ الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع، وما ليس فيه خطاب ونطق فلا حكم فيه أصلا إلا ما غلب على ظن المجتهد. الأدلة العقلية للقائلين بالتخطئة، ونذكر الآن شبه المخالفين وهي 4. شبه الأولى: قولهم هذا المذهب في نفسه محال لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلا حلالا حرام، والنكاح بالولي صحيحا باطلا، والمسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا، إذ ليس في المسألة حكم معين، وكل واحد من المجتهدين مصيب فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب. وتبجح بعضهم بهذا الدليل حتى قال: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، وبالآخر يرفع الحجر ويخير المجتهد بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين، ويخير المستفتي لتقليد من شاء، وينتفي من المذاهب أطيبها عنده ينتقي من المذاهب أطيبها عنده. والجواب أن هذا كلام فقيه سليم القلب جاهل بالأصول وبحد النقيضين وبحقيقة الحكم، ظان أن الحل والحرمة وصف للأعيان، فيقول: يستحيل أن يكون النبيذ حلالا حرام، كما يستحيل أن يكون الشيء قديما حادثا، وليس يدري أن الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان بل بأفعال المكلفين، ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو، كالمنكوحة تحل للزوج وتحرم على الأجنبي، وكالميتة تحل للمضطر دون المختار، وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض. وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض. حتى نقول: الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص واحد لكن من وجه دون وجه، فإذا اختلاف الأحوال ينفي التناقض، ولا فرق بين أن يكون اختلاف الأحوال بالحيض والطهر أو بالعلم والجهل وغلبة الظن، فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه محدث، واجبة عليه إذا جهل كونه محدثا. ولو قال الشارع يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه السلامة ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك، فغلب على ظن الجبان الهلاك وعلى ظن الجسور السلامة، حرم على الجبان وحل للجسور، لماذا الاختلاف حالهما؟ وكذلك لو صرح الشارع وقال من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه، ومن غلب على ظن أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له، هنا ليس هناك تناقض. فصريح مذهبنا لو نطق به الشرع لم يكن متناقضا ولا محالا، ومذهب الخصم لو صرح به الشرع كان محالا، وأن يقول كلفتك العثور على ما لا دليل عليه، أو يقول كلفتك العثور على ما عليه دليل، لكن لو تركته مع القدرة لم تأثم، فيكون الأول محالا من جهة تكليف ما لا يطاق، ويكون الثاني محالا من جهة تناقض حد الأمر، إذ حد الأمر ما يعصي تاركه. الجواب الثاني أن نقول لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للأعيان أيضا لم يتناقض، إذ يكون من الأوصاف الإضافية، ولا يتناقض أن يكون الشخص الواحد أبا ابنا لكن لشخصين، وأن يكون الشيء مجهولا ومعلوما لكن لاثنين، وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين كالمنكوحة، حرام للأجنبي حلال للزوج، والميتة حرام للمختار حلال للمضطر. الجواب الثالث هو أن التناقض ما ركبه الخصم، فإنه اتفق كل محصل لم يهذ هذيان المريسي أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده ويعصي بتركه، فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر استقباله، فإن المصيب لا يتميز عن المخطئ، فيجب على كل واحد منهما العمل بنقيض ما يعمل به الآخر. الشبهة الثانية قولهم إن سلمنا لكم أن هذا المذهب ليس بمحال في نفسه لو صرح الشرع به فهو مؤد إلى المحال في بعض الصور، وما يؤدي إلى المحال يكون محال، فأداؤه إلى المحال هو في حق المجتهد بأن يتقاوم عنده دليلان، فيخير عندكم بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة. وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح مجتهد المجتهدة ثم قال لها أنت بائن وراجعها، والزوج الشفعوي يرى رجعة، والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة، فيسلط الزوج على مطالبتها بالوطء، ويجب عليها منع ما يسلط الزوج عليه بعينه. وكذلك إذا نكحت بغير ولي أولا ثم نكحها آخر بولي، فإن كان كل واحد من المذهبين حقا فالمرأة حلال للزوجين، هذا محال، ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى. والاعتراض ما ذكرناه من دفع التناقض برده إلى شخصين فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد، والجواب من أوجه وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل ولا استحالة، وما فيه من الإشكال فينقلب عليهم ولا يختص إشكاله بهذا المذهب. أما المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فلنا فيه رأيان، أحدهما هو الذي ننصره في هذه المسألة أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع آخر، لأنه مأمور باتباع غالب الظن ولم يغلب على ظنه شيء، فقولنا فيه قولكم، فإنه إن كان أحدهما حقا عندكم فقد تعذر عليه الوصول إليه، هذا يقطع بأي توقف، وعلى رأي نقول يتخير فيعمل بأي دليل إن شاء، وسنفرد هذه المسألة بالذكر كما يكون. وأما الثانية فقولنا فيها أيضا قولهم، فإن المصيب وإن كان واحدا عندهم فلا يتميز عن المخطئ، ويجب على المخطئ في الحال العمل بموجب اجتهاده لجهله بكونه مخطئا، إذ لا يتميز عن صاحبه فقد أوجب عليه المنع وأباحه للزوج الطلب، فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالا فسيقولون إنه ليس بمحال، وهو جوابنا الثاني. وجهه أن إجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج ولا إجابه، بل للسيد أن يقول لأحد عبديه أوجبت عليك سلب فرس الآخر، ويقول الآخر أوجبت عليك منعه ودفعه، ويقول لهذا إن لم تسلب عاقبتك، ويقول الآخر إن لم تحفظ عاقبتك. وكذلك يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر، ويجب على ولي الطفل المنسوب إليه الإتلاف إذا عاين صدور الإتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين أن يمنع ويدفع، فيجب الطلب على أحدهما والدافع على الآخر مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاد. نعم، هذا السؤال يحسن من منكر الاجتهاد من التعليمية البطنية وغيرهم، إذ يقولون أصل الاجتهاد باطل لأدائه إلى هذا النوع من التناقض، وجوابه ما ذكرناه، ونقابله على مذهبه أيضا بما لا يجد عنه محيصا، فنقول إن أنكرت الظنون لم تنكر القواطع، وسعي الإنسان في هلاك نفسه أو إهلاك غيره حرام بالقواطع، فلو اضطر شخصان إلى قدر من الميتة لا يفي إلا بسد رمق أحدهما ولو قسمه أو تركاه مات، ولو أخذه أحدهما هلك الآخر، ولو وكله إليه أهلك نفسه، فماذا يجب عليه؟ وكيفما قال فهو مناقض ولا مخلص، فإن أوجب على كل واحد يأخذ فقد أوجب الأخذ على هذا وأوجب الدفع على ذاك، فإن أوجب عليهما الترك فقد أوجب إهلاكهما جميعا. أوجب عليهما يعني على الشخصين الترك فقد أوجب إهلاكهما جميعا. وإن خص أحدهما بالأخذ وتحكم، وإن قال يخير كل واحد منهما بين الأخذ والترك، فقد سلط هذا على الأخذ وذاك على الدفع، فإن أحدهما لو اختار الأخذ واختار الآخر الدفع جاز، وهو أيضا متناقض بزعمهم، فماذا يقولون؟ قال والمختار عندنا في هذه الصورة التخير لكل واحد، فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم يهلك غيره، وإنما يجب الترك والإيثار إذا لم يهلك نفسه لم يهلك غيره، فإذا تعارضا هنا يحصل التخير، ويحتمل أن يقرع بينهما كبينتين متعارضتين. وأما المسألة الثانية إذ نشب الخصام بين الزوج وزوجته احتبل وجهين، أحدهما أحد الوجهين أن يقول يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد، فإن قضى بثبوت الرجعة لازم تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهاد أنفسهما، وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما، ويرفع الخلاف لضرورة رفع الخصومات، فإن عجز عن حاكم فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما، فإن لم يفعل أثما وعصية. وكل ذلك احتمالات فقهية، واحتمل أن يترك متنازعين ولا يبالى بتمانعهما، فإنه تكليف بنقضين في حق شخصين فلا يتناقض. وأما المسألة الثالثة وهي أن تنكح بولي، من نكحت بغير ولي، فنقول إن كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك فقد صح النكاح في حقه، والنكاح الثاني بعده باطل قطعا لأنها صارت زوجة للأول. وإن كان الحنفي عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء حنفي فذلك أوكد، فإن كان مقلدا فقد صح أيضا في حقه. وإن صدر العقد من شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين، أحدهما أن نقطع ببطلانه، فإن إنما نجعله حقا إذا صدر من معتقده عن تقليد أو اجتهاد، حيث لا يأثم ولا يعصي، وإذا قد عصى فهو مخطئ. واحتمل أن يقال ما لم يطلق أو لم يقضي حاكم ببطلانه فلا تحل لغيره، لأنه نكاح بصدد أن يقضي به حنفي فينحسم سبيل نقضه، فلا يعقد نكاح آخر قبل نقضه. قد اختلفوا فإن الحنفية لو قضى لشفعوي بشفعة الجار أو بصحة النكاح بلا ولي فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطنا؟ فغلى أبو حنيفة وجعل القضاء بشهادة الزور يغير الحكم باطنا فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد. وغلى قوم فقالوا لا يحل القضاء شيئا بل يبقى على ما كان عليه وإن كان قضاؤه في محل الاجتهاد. وقال قوم يؤثر في محل الاجتهاد ويغير الحكم باطنا ولا يؤثر حيث قاله أبو حنيفة. هذه احتمالات فقهية لا يستحل شيء منها، فنختار منها ما نشاء فلا يتناقض، ولا يلزمنا في الأصول تصحيح واحد من هذه الاختيارات الفقهية لأنها ظنيات محتملة، فكل مجتهد فيها كما يقول مصيب. الشبهة الثالثة تمسكهم بطريق الدلالة بقولهم لو صح ما ذكرتموه لجاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة والإناءين إذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر، لأن صلاة كل واحد صحيح، فلما لا يقتدي بمن صحت صلاته؟ وكذلك ينبغي أن يصح اقتضاء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاتحة، وصلاة الحنفي أيضا صحيحة لأنه بناها على الاجتهاد. فلما اتفقت الأمة على فساد هذا الاقتضاء دل على أن الحق واحد، والجواب أن الاتفاق في هذا غير مسلم، فمن العلماء من جوز الاقتضاء مع اختلاف المذاهب وهو منقدح، لأن كل مصل يصلي لنفسه ولا يجب الاقتداء إلا بمن هو في صلاة، وصلاة الإمام غير مقطوع ببطلانها، فكيف يمتنع الاقتداء؟ ولو بان كون الإمام جنبا ربما الإمام يجب قضاء الصلاة. لو سلمنا فنقول إنما يجوز الاقتداء بمن صحت صلاته في حق المقتدي، وللمقتدي أن يقول صلاة الإمام صحيحة في حقه لأنها على وفق اعتقاده، فاسدة في حقي لأنها على خلاف اعتقادي، فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المجتهد. أما ما يتعلق بمخالفه فينزل منزلة الباطل، والاقتداء يتعلق بالمقتدي، فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقد فسادها في حق نفسه وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره. والدليل عليها أن الإمام وإن صلى بغير فاتحة فتحتمل صلاته الصحة بالاتفاق، إذ الشافعي لا يقطع بخطئه، فلما فسد اقتضاؤه بمن تجوز صحة صلاته ويجوز بطلانها، وكل إمام فيحتمل أن تكون صلاته باطلة. بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتدي، ولا تبطل صلاته بالاحتمال، فلا سبب لها إلا أنها باطلة في اعتقاده بموجب اجتهاده. ونحن نقول هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في حق إمامه، وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتضائه. الشبهة الرابعة قولهم إن صح تصويب المجتهدين فينبغي أن يطوى بساط المناظرات في الفروع، لأن مقصود المناظرة دعوة الخصم إلى الانتقال عن مذهبه، فلما يدعى إلى الانتقال؟ بل ينبغي أن يقال ما اعتقدته فهو حق فلازمه، فإنه لا فضل لمذهبي على مذهبك. فالمناظرة إما واجبة وإما ند وإما مفيدة، ولا يبقى لشيء من ذلك وجه مع التصويب. والجواب أننا لا ننكر أن جماعة من ضعفة الفقهاء الجمهور أصلا على هذا يتناظرون لدعوة الخصم إلى الانتقال لظنهم أن المصيبة واحد، بل اعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون وأن خصمهم مخطئ على التعيين. أما المحصلون فلا يتناظرون في الفروع لذلك، لكن يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض. أما الوجوب ففي موضعين، أحدهما أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص، أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم، ولو عثر عليه لم تنع الظن والاجتهاد، فعليه المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصي بالغفلة عنه. الثاني أن يتعارض عنده دليلا ويعصر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح، فإن وإن قلنا على رأي إنه يتخير فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن طلب الترجيح، وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة. وأما الندب ففي مواضع الأول أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله، أن يعتقد فيه أنه معاند فيما يقوله غير معتقد له، وأنه إنما يخالف حسدا أو عنادا أو نكدا، فيناظر ليزيل عن نفسه معصية سوء الظن ويبين أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد. الثاني أن ينسب إلى الخطأ، وأنه قد خالف دليلا قاطعا فيعلم جهلهم فيناظر ليزيل عنهم الجهل كما أزال في الأول معصية التهم. الثالث أن ينبه الخصم على طريقه في الاجتهاد حتى إذا فسد ما عنده لم يتوقف ولم يتخير، وكان طريقه عنده عتيدا يرجع إليه إذا فسد ما عنده وتغير فيه ظنه. الرابع أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد وهو لذلك أفضل وأجزل ثوابا، فيسعى في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل ومن الحق إلى الأحق. الخامس أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهاد ويذلل لهم مسلكه ويحرك دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد ويهديهم إلى طريقه، فيكون كالمعاونة على الطاعات والترغيب في القربات. السادس هو الأهم، وهو أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل حتى يتلقى من الظنيات إلى ما الحق فيه واحد من الأصول والكلام، فيتحصل بالمناظرة نوع من الارتياض وتشحيذ الخاطر وتقوية المنة في طلب الحقائق ليترقى به إلى نظر هو فرض عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به، أو كان قد وقع له شك في أصل من الأصول، أو إلى ما هو فرض على الكفاية، إذ لا بد في كل بلد من عالم مليء يكشف معضلات أصول الدين، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن إليه طريق سواه، وإن كان إليه طريق سواه فيكون هو إحدى خصال الواجب، فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة. هذه فوائد مناظرة المحصلين دون الضعفاء المغترين حين يطلبون من الخصم الانتقاء ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه، وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم. وهل في عالم الله تناقض أظهر من هذا؟ تناقض شديد. والأصل أن يعلم أنه لو حكم المناظر يبدل الخصم وجهة نظره ومستنده في مذهبه ليقتنع فيغير اجتهاده، هذا لا معصية فيه ولا تناقض أصلا. هذه شبهة عقلية. الأدلة النقلية للقائلين بالتخطئة. أما الشبه النقلية فخمس. الأولى تمسكهم بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلم. وهذا يدل على اختصاص سليمان بمدرك الحق وأن الحق واحد. قال والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما، ومن العلماء من منع اجتهاد الأنبياء عقلا، ومنهم من منعه سمعا، ومن أجاز أحال الخطأ عليهم، فكيف ينسب الخطأ إلى داود عليه السلام، ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد. الثاني أن الآية دل على نقيض مذهبه إذ قال وكلا أتينا حكما وعلما، والباطل والخطأ يكون ظلما وجهلا لا حكما وعلما. المسألة حكم أصلا في تحقيق المناط، يعني كلام مناظرات. ومن قضى بخلاف حكم الله تعالى لا يوصف بأنه حكم الله وأنه الحكم والعلم الذي آتاه الله، لا سيما في معرض المدح والثناء. فانقل فما معنى قوله تعالى ففهمناها سليمان، كنا لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داود. الجواب الثالث التأويل، هو أنه يحتمل أنهما كان مأذونين في الحكم باجتهادهما فحكما وهما محقان، ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان فصار ذلك حقا متعينا بنزول الوحي فنسب إلى سليمان لنزول الوحي عليه وعلى وفق اجتهاده، أو يجوز أن يكون نزول الوحي على سليمان بخلافهما لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه، ويتعين تنزيل ذلك على الوحي، إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه يسلم الماشية إلى صاحب الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولا كاملا، وهذا إنما يكون حقا وعدلا إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما فات على صاحب الزرع. وذلك طبعا يدركه علام الغيوب ولا يعرف بالاجتهاد. الشبهة الثانية قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فدل على أن في محل النظر حقا متعينا يدركه المستنبط، وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أنه ربما أراد به الحق فيما الحق فيه واحد من العقليات والسمعيات القطعيات، إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري ومستنبط. الثاني أن ليس فيه تخصيص بعض العلماء، فكل ما أفضى إليه نظر عالم فاستنباطه وتأويله هو حق المستنبط، وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام، وجعل الحق في حق العوام الحق الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم، فهذا لا يدل على تخطئة البعض. الشبهة الثالثة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فله أجر، فدل أن فيه خطأ وصوابا، وقد ادعيت مستحالة الخطأ في الاجتهاد، والجواب من وجهين. الأول أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب إذ له أجر، وإلا فالمخطئ الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر. الثاني هو أن لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب رد المال إلى مستحقه وقد يخطئ ذلك فيكون مخطئا فيما طلبه مصيبا فيما هو حكم الله تعالى عليه، واتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود. وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال أخطأ ما طلبه، ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها. فإن قيل ولما كان للمصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلف سواء، قلنا لقضاء الله تعالى وقدره وإرادته، فإنه لو جعل للمخطئ أجرين لكان له ذلك، وله أن يضاعف الأجر على أخف العملين لأن ذلك منه في التفضل، ثم السبب فيه أنه أدى ما كلف وحكم بالنص إذ بلغه، والآخر حرم الحكم بالنص إذ لم يبلغه ولم يكلف إصابته لعجزه. طبعاً ده مبتسل أصلاً. قال وهذا القدح في كل مسألة فيها نص وفي كل اجتهاد يتعلق بتحقيق مناط الحكم كأروش الجنايات وقدر كفاية الأقارب، فإن فيها حقيقة متعينة عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد يكلف المجتهد طلبها، وإن لم يكلف المجتهد طلبها، وهو جار في المسائل التي لا نص فيها عند من قال في كل مسألة حكم متعين وأشبه عند الله تعالى وسيأتي. شبه الرابعة تمسكهم بقوله تعالى ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والإجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة والنهي عن الفرقة، فدل أن الحق واحد، ومذهبكم أن دين الله مختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والجواب من أوجه الأول أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن، كاختلافه باختلاف السفر والإقامة والحيض والطهر والحرية والرق والاضطرار والاختيار. الثاني أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم كل واحد بموجب اجتهاده ومخالف لغير، والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف. فهذا ينقلب عليكم إشكال، وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل الاجتهاد. الثالث وجواب منكري أصل الاجتهاد أيضا أنه لو كان المراد ما ذكروه لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا إلى جهات مختلفة، مع أن القبلة عند الله تعالى واحدة، ولما جاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخر، ولما جاز للمضطرين إلى ميتة لا تفي برمق جميعهم أن يتنازعوا، ولما جاز الاجتهاد في الأروش الجنايات وتقدير النفقات وفي مصالح الحرب وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم، وذلك كله ضروري في الدين، وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه، بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة والأئمة. الشبهة الخامسة قولهم حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد، والصحابة مجمعون على الحذر من الخطأ، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه أقول في الكلالة برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وقال علي العمر رضي الله عنهما إن لم يجتهدوا فقد غشوك، وإن اجتهدوا فقد أخطأوا، أما الإثم فأرجو أن يكون عنك زائلا، وأما الدية فعليك. ولما كتب أبو موسى كتابا عن عمر كتب فيه هذا ما أرى الله عمر، فقال امحوه واكتب هذا ما رأى عمر، فإن يكو خطأ فمن عمر. وقال في جواب المرأة التي ردت عليه في النهي عن المبالغة في المهر حيث ذكرت القنطرة في الكتاب أصابت المرأة وأخطأ عمر. وقال ابن مسعود في المفوضة إن كان خطأ فمني ومن الشيطان بعد أن اجتهد شهرا. الجواب أن نثبت الخطأ في أربعة أجناس: أن يصدر الاجتهاد عن غير أهله، أو أن لا يستتم المجتهد نظره، أو أن يضعه في غير محله، هذا كله من أبواب الخطأ، بل في موضع فيه دليل قاطع، أو يخالف في اجتهاده دليلا قاطعا كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس، فإن ذكرنا 10 أوجه تبطل القياس قطعا لا ظنا. قال فجميع هذا مجال الخطأ، وإنما ننفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه ووضع في محله ولم يقع مخالفا لدليل قاطع، ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما طلب لا إلى ما وجب كما في القبلة وتحقيق مناط الأحكام. فمن ذكر من الصحابة الخطأ فإما أنه كان اعتقد أن الخطأ ممكن وذهب مذهب من قال المصيب واحد، أو خاف على نفسه أن يكون قد خالف دليلا قاطعا غفل عنه، أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه، أو يخاف ألا يكون أهلا للنظر في تلك المسألة، أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال إظهارا للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون إنا مؤمنون بالله إن شاء الله، مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم. ثم جميع ما ذكروا أخبار أحد لا يقوم بها حجة. قال وتطرق إليها الاحتمالات المذكورة فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها. ثم سأتكلم بعد ذلك عن القول في نفي حكم معين في المجتهدات، وهذا ما سأتكلم فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.